عليه وسلم محاضره قال تستحي الله منه اي عمله وعمله في حياته تستحي. واطلاق كلمه الحياه لله سبحانه وتعالى مما يعني هو المدام الحق الحياه. فاما تسير لانه انتشاء يعتري القلب الاخر هذه اذا كان اذا رتب الى المخلوق معه. وهذا المعنى لو تصور او لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى بل لله سبحانه وتعالى صفه الحياه على معنى يليق بجلاله ولا نصف بهذا. وهذا الذي يؤولون بهذه الصفات انما عجبهم الى ذلك تخيلهم وتصورهم المعنى معنى الحياه بهذا المعنى. وهذا ليس لازما لان الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا.